فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك جاء في الحديث اللهم ارزقني ماذا؟ حبك وحب من يحبك وكل وحب عمل يقربني إلى حبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وضابط ذلك هو الاتباع، ضابط ذلك هو الاتباع، كما جاء في آية المحنة كما تقدم لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. دليل محبة الله ورسوله ما عرف به العلماء شهادة أن محمدا رسول الله، وهي طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الضابط الذي تنال به محبة الله سبحانه وتعالى، لأن من علامات المحب أن يطيع محبوبه. فإذا كان لا يقيم الدليل على الطاعة فإنه لا يعتبر طائعا للمحبوب، بل هو عاص له. تعصي الله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. بعض الناس في بعض البلدان الحب عنده هو إقامة الحفلات للموالد ونحوها، وربما كان لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يترك الفواحش، يشرب الخمر، يزني، يغني، يرى المومسين والمومسات، يستمع إلى الغناء، يرى الأفلام الإباحية والمقاطع الإباحية في الجوال، ويدعي محبة الله ورسوله، هذا ليس صادقا في المحبة، بل هي محبة ناقصة لو صحت، هي محبة ناقصة لو كانت صحيحة. ولذلك تقدم لنا قول أنس رحمه الله رضي الله عنه لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال أنس: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ماذا؟ بغض الأنصار. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى استشهد بهذا الحديث على أهمية محبة أهل التوحيد، ولا سيما هذه البلاد المملكة العربية السعودية التي قامت على توحيد الله الخالص، لا تجد فيها قبرا يعبد من دون الله، ولا تجد فيها شجرة يتبرك بها، ولا تجد فيها حجرا يتعلق به، وتحكم شريعة الله، وتقام الصلوات، ويعتنى بالمساجد، وينفق عليها بسخاء، ويعين لها أفضل الأئمة وأفضل المؤذنين، وهكذا دواليك. فيقول: إن من علامات أهل الإيمان محبتهم لهذه البلاد. طبعا نحن ما ندعي الكمال، هناك نقص موجود وخلل، لكن من مثل هذه البلاد يقيم شريعة الله ويدعو إلى توحيد الله في الحرمين وفي سائر المساجد علنا دون مواربة ودون هوادة ودون مجاملة، يبين التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والطريق الصحيح من الطريق المعوج. يدعو علماء هذه البلاد إلى الأخذ بالكتاب والسنة وفق ماذا؟ وفق منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر. اعترض علينا أحدهم قبل أيام، يقول أنتم ما تتكلمون إلا عن التوحيد، وأن والمسلمون يشردون ويؤذون في كل مكان. لماذا يشردون ويؤذون؟ بسبب ماذا؟ بسبب ضعف ماذا؟ ضعف التوحيد، بل وتخلي بعضهم عن ماذا؟ عن التوحيد، بل ووقوف بعضهم على مستوى وزارات الدين في بعض البلاد الإسلامية يعادون من يدعو إلى توحيد الله الخالص، يسمونه جامي، يسمونه وهابي، يسمونه كذا وكذا. ما عندنا شيء ماذا باسمه وهابي والله، وإنما هي فرية من فئتين جاءت من الاستعمار البريطاني وجاءت من غلاة من المتصوفة للتنفير، وإلا ما في مذهب اسمه الوهابية. ظهر رجل دعا إلى الله على منهج السلف الصالح اسمه محمد بن عبد الوهاب، واتحد وتحالف مع الأمير المفضل الأمير محمد بن سعود، ونشروا عقيدة التوحيد الصحيحة وهدموا جميع مظاهر الشرك في الجزيرة العربية. كانت مثل بعض البلاد الآن، كان ما في مدينة إلا وفيها ماذا؟ قبر يعبد من دون الله أو قبور. كانت البقيع هذا عليه قباب، كانت القباب قائمة في كل مكان، قباب تعبد من دون الله. هذه انتهت ولله الحمد منذ نحو 3 قرون. فإذن علينا أن نفهم هذه القضايا وأن لا نلتفت إلى الشائعات والمغرضين الذين يعني يكيلون العداوة لهذه البلاد وأهلها، لا لشيء إلا لماذا؟ إلا لعدائهم للتوحيد. ولذلك مرة عقدوا مؤتمرا في غروزني يدعون فيه إلى منابذة أهل التوحيد وإلى عدائهم وإلى نشر القبورية والخرافات وقلة الحياء وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فما الفرق بين من يدعون إلى عبادة القبور وبين عباد اللات والعزة ومنات وهبل؟ هل هناك فرق؟ أنا أسأل سؤال، ما الفرق بين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزة وبين من يقول أغيثني يا رسول الله؟ والله لا فرق، لأن الكل دعاء لمن؟ لمخلوق. الكل دعاء لمخلوق. لا تدعو لا نبيا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، وهو سيدنا وخيرنا وقدوتنا وقائدنا وإلى آخره، وأول شفيع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض. لكن تعال إلى الفرق، فرق بين من يحبه أكثر من محبة نفسه لكن لا يعبده من دون الله ولا يستغيث به ولا ينذر له ولا يذبح له، وبين من يقول أغثني يا رسول الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. الأول موحد والثاني ماذا؟ والثاني مشرك. فانتبهوا للفرق بين الشرك والتوحيد. الشرك أخفى من دبيب النمل، فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، احذروا من هذا، ووحدوا الله وبلغوا من وراءكم أيها الإخوة العمار والزوار، بلغوا هذه الأمانة إلى من خلفكم أن يتركوا عبادة القبور. كنا في بلد إسلامي، فبعد الفجر يرددون لا إله إلا الله بصوت واحد يمكن 1,000,000 مرة قالوها إلى الضحى، ثم ما أن فرغوا من هذا الترداد لا إله إلا الله إلا وبدأوا الطواف بالقبور، 3 قبور في ذلك المكان يطوفون بها من دون الله ويدعون أهلها من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان. هل بقي معنى لقولهم لا إله إلا الله؟ ها؟ ما بقي معنى، لأنهم نقضوها، فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمانة أسألكم عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أن تبلغوا الناس هناك بخطورة التعلق بأصحاب الأضرحة والقبور. ادعوهم إلى توحيد الله الخالص بالحكمة، لا تأتيهم مباشرة وتقولهم أنتم مشركون، أنتم أنتم كذا وكذا، لا، هنا ما يستجيبون، هنا ما يستجيبون، لا، اتلوا عليهم الآيات التي تدعو للتوحيد وتحذر من الشرك، ثم بين لهم حكم عبادة الأصنام، ثم بين لهم بعد ذلك الفرق. ما الفرق بين أن نطلب من ميت في قبره ونسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المؤلمات، وبين أن ندعو مناة وهبل واللات والعزة؟ ما في فرق أبدا، ليس ثمة فرق. والله يا إخوتا، معرفة هذه الأمور أعظم من معرفة الصلاة والزكاة والصوم والحج. لماذا؟ لماذا؟ لأنها لا تقبل الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم والحج إذا كنت ممن يقول أغثني يا محمد، أغثني يا حسين، أغثني يا أبو بكر، أغثني يا عيدروس، أغثني يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا عيدروس، يا مرسي، يا تيجاني، يا مرغني، يا فلان، يا فلان. هذا كله شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم، هذا كله في معنى ما تقدم. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. هنا ملحظ، الحب والبغض مرتبط بالولاء وماذا؟ والبراء. مرتبط بالولاء والبراء، فلا ولاء إلا ببراء، ولا حب إلا ببغض. لا يمكن أن تقبل محبة الله إلا إذا أبغضنا كل ما يعبد من دون الله، ولا يمكن أن ندعي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين حتى نكفر بما يعبد من دون الله. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولى الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انظر الآية الأخرى المقابلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية الكريمة. نعم. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني لا يمكن أن يجد العبد طعم الإيمان الذي تقدم لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلا أن يكون كذلك، بأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. نعم. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فصارت عامة مؤاخاة الناس كلها في هذا الباب مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، يحبه للدنيا ويعاديه للدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فالأخوة الإسلامية فوق كل أخوة، فوق أخوة النسب. لذلك رفع الله بالإسلام أقواما كانوا محتقرين عند الناس فصاروا سادة الدنيا، مثل بلال بن رباح وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. ووضع به أقواما كانوا سادات في قومهم لما كفروا بالله عز وجل، مثل أبي جهل وأبي لهب وكذلك أمية بن خلف، أبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة بن ربيعة وغيرهم. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. الأسباب المودة، لأنها مودة يعني في غير الله سبحانه. يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب وتقطعت بهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ذاك الوقت لا يسأل حميم حميمة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يلتفت أحد إلى أحد. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. فإذا علينا أن نعي وننتبه، يعني المودة تتحطم وتضيع إلا المودة في الله، إلا الحب في الله، إلا المحبة في الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يبقى. وأما المحبة في الدنيا فإنها تزول تماما، وإن وجدت لها مظاهر في الدنيا يوم القيامة يرون العذاب وتقطع بهم الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. نعم. الأولى: تفسير آية البقرة. تفسير آية البقرة التي هي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من محبة الأنداد، من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، ومن محبة أصحاب الأنداد لله لأنها مشتركة. نعم. الثانية: تفسير آية براءة. آية براءة: قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية، يعني من قدم أمر الله أمور الدنيا على أمر الله ورسوله فليس صادقا في دعواه محبة الله سبحانه وتعالى. الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وقد تقدم لنا الحديثان، حديث عمر وحديث أنس، اللذان يدلان على أنه لا تصح محبة العبد حتى يقدم محبة الله ورسوله على نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج عن الإسلام. يعني نفي الإيمان في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات المقصود به نفي كمال الإيمان، المقصود به نفي كمال الإيمان، مثل قول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما المقصود ماذا؟ كمال. نفي كمال الإيمان. ومثل قول الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الإيش؟ كامل. الكامل. ومثل قوله: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، أي لا يؤمن الإيمان إيش؟ الكامل، خلافا لمذهب الخوارج في هذا الباب الذين يكفرون بارتكاب الكبائر. نعم. الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. تنقص بحسب ضعف إيمانه وبحسب ما يقدم من أعمال قلبية كانت أو بدنية. نعم. السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. ما هي؟ الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، تلك محبة القلب الحقيقية لله عز وجل. نعم. قال السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم، هذا من قاله؟ أنس. من؟ أنس رضي الله عنه. فكيف بمن جاء بعده؟ ابن عباس أحسن الله. ابن عباس عفوا، قالوا كانت عامة مؤاخاة الناس في الدنيا، هذا يقوله ابن عباس في القرن الأول، فما بالكم لو أدرك هذه العصور. قال الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، وهي المودة كما فسرها من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم، هو يحب الله، لكن لما لم يقبل هذا الحب؟ ها؟ مشترك، لأنه مشترك، هو يدعي محبة الله ويقول يا رب ارزقني واغفر لي وارحمني وأعطني، لكنه يمد يده إلى القبر ويقول أغيثني يا فلان، فهذه ليست محبة لله، لأن محبة غير خالصة، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم. قال العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية المذكورة في سورة براءة، فهو متوعد بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. لا شك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك الأكبر، سواء أحب الأنداد وحدها أم أحب الله ولكنه أحب الأنداد مع الله تبارك وتعالى. انتهت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله نأخذ باب الخوف، باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة ولله الحمد. يسألون عن كيفية العمرة. نعم، كيفية العمرة يا عبد الله، العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، وما عدا ذلك فهو تطوع، لكن الحج والعمرة وإن كان تطوعا إذا شرع فيهما العبد وجب عليه ماذا؟ إتمامهما، وأتم الحج والعمرة لله. صفتها لك أن تتأهب بملابس الإحرام من الفندق، من هنا الرجل يلبس إزارا وردان أبيضين نظيفين، المرأة ليست لها ملابس إحرام، تحرم بثيابها المعتادة بشرطين: أولا تتجنب الزينة، وثانيا لا تلبس القفازين ولا البرقع، قفازين المسمى بالجوانتي ولا البرقع المسمى بالنقاب، وإنما تغطي وجهها بالخمار أو الذي يسمونها بالطرحة أو نحو ذلك. فإذن ينبغي للمسلمين أن يتقيدوا بذلك وتغير ملابسها في كل وقت، وكذلك الرجل لو أحب أن يغير ملابس الإحرام حتى بعد أن يحرم، إذا وصل الميقات يلبي بالعمرة، يتلفظ يقول لبيك اللهم عمرة، ما في اللهم إني نويت، لا، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا وصلت تتر، طبعا الرجل يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا ينبغي المسلم أن يتنبه لهذا، وأن يرفع الرجل صوته بها بدون تلبية جماعية، فإن التلبية الجماعية بدعة من البدع، أما المرأة فإنها تسمع نفسها ولا ترفع صوتها بالتلبية. إذا وصلت مكة ودخلت مع أو باب المسجد توقف التلبية قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا يقال عند دخول كل مسجد. ثم تبدأ الطواف ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به. إن تيسر لك أن تقبله فهذا شيء طيب، إذا لم يتيسر تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم يتيسر تستلمه بعصا أو محجن أو شيء وتقبل ذلك الشيء. إن لم يتيسر ذلك كله ماذا تفعل؟ تكبر الله أكبر وتمضي في طوافك مشيرا إلى الكعبة تكبيرة واحدة ولا تقف. تدعو في الطواف بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. فإذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، إن لم يتيسر ذلك تصلي في أي مكان في المسجد، ثم تتوجه إلى المروة، إلى الصفا عفوا، تتوجه إلى الصفا. إذا وصلت الصفا تقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تقال في أو قبل في مع بداية الشوط الأول مع وصولك إلى الصفا، ولا تكرر ذلك. تصعد الصفا ثم تدعو بما يفتح الله عليك، ومن ذلك أن تكبر الله 3 مرات وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. ثم بعد ذلك تقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات. ثم تنصرف وتسعى وترمل، الرجل يرمل بين العلمين بين الصفا والمروة، المرأة لا ترمل ولا تهرول. فإذا وصلت المروة صعدت عليها ودعوت مثل ما دعوت على الصفا. ثم إذا فرغت من الشوط 7 من المروة لا تقف عندها ولا تدعو، وإنما اذهب إلى الحلاق واحلق رأسك كله بالنسبة للرجل أو قصره كله، لا تأخذ لي مشعيرات من هنا ومن هنا، هذا لا يعد حلقا بل هذا تلاعب بالنسك. احلقه كله أو قصره كله، قصره كله. المرأة تجمع ظفائرها وتأخذ منها قيد أنملة تقريبا 1.5 سنتي سنتي ونصف أو 2 سنتي. بذلك انتهت العمرة وتتجنب المحظورات، منها الجماع ومنها الطيب ومنها أخذ شيء من الشعر ونتف الإبط وقص الشارب، هذا بالنسبة للمشتركة. الخاصة بالمرأة لبس القفازين ولبس النقاب الذي هو البرقع. بالنسبة للرجل لا يغطي رأسه ولا يلبس الملابس التي كان يقتلها يلبسها عادة من القمص والثياب وما إلى ذلك، والخفاف كلها والشربات كل هذا ما يلبسه المحرم، الرجل طبعا، المرأة تلبس عادي. هنا الجماع لو حصل بطلت العمرة، وعليك دم تذبحه في مكة، وعليك إتمام هذه العمرة الفاسدة، وعليك أن تذبح شاة ذبيحة في مكة. هذا لو أنه أفسد عمرته بالجماع. وقد مرت بنا حالة الأسبوع الماضي، رجل يقول إنه ما كان يعرف الحكم وجامع زوجته قبل أن يطوف بالبيت، فهذا هو الحكم المترتب عليه، يتم العمرة الفاسدة وعليه ذبح شاة وعليه قضاء ذلك بعمرة أخرى تحرم بها مستقلة. نعم، هو وهي، هو وهي. نعم، أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم، نعم، يقول مولانا حفظكم الله يذكر عن شيخه يقول: سر الوجود مستعان. نعم، إلى أن يقول بأن الوهابية مذهب خامس من مذاهب المسلمين وهم يحبون النبي صاد، ولكن ليس عندهم محبة قلبية. فقل فنحن نحبه محبة قلبية وهم يحبونه محبة ظاهرية. ودليل ذلك أنه لو ذكر النبي صاد عند أحدنا لسقط مغشيا عليه بخلاف الوهابية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك للإجابة، وأنت سألت لتستفيد إن شاء الله. أولا نطمئنك كما قلت لك قبل قليل، لا يوجد عندنا مذهب اسمه إيش؟ الوهابية. هذه فرية افتراها الاستعمار وافترتها المتصوفة، وغدا يقولون لنا البازية والعثيمينية والفوزانية والفلانية. ها؟ هذه ألقاب مفتراة، ألقاب مفتراة، لا يوجد مذهب اسمه الوهابي. والله وأقسم لك بالله أن ذلك لا يوجد عندنا، ما في عندنا شيء اسمه الوهابية. هذا أمر. الأمر الثاني يا عبد الله، من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه فهو كافر وليس بمسلم. وأنت اتهمتنا بأننا لا نحب النبي بقلوبنا، ووالله الذي ندين الله به أن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بقلبه ولا بجوارحه فإنه ليس بمسلم أصلا. ولماذا ينتسب إلى الإسلام وهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا يا عبد الله وفقك الله لكل خير، دليل المحبة هو أن تسقط مغشيا عليك إذا ذكر النبي؟ لا والله، والله هذا ليس من دين الله. دليل المحبة أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه، هذا دليل المحبة. ولذلك سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يوما يقول آمين آمين آمين، فقالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل آنفا فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. رغم أنفه يعني رغم في التراب على الرغم من أنفه، وإذا أرغم أنفه فهو على خسارة. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، هذا قول النبي، ما قال فلم يغش عليهم، لا، هذه الغشاوة هذه من خرافات الصوفية بارك الله فيك. فإذا ورغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ما الشاهد من الحديث؟ رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي أحد عليه فهذا عليه هذا الدعاء، رغم أنفه مرغوم والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله. طيب أنا أسأل سؤال، أيهما أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرى أن الصلاة عليه في التشهد ركن أم الذي يرى أنه مجرد سنة؟ ها أجيبه. المسلمون قسمان، قسم يرون أنه سنة فقط، ما ليس بواجب أن تصلي عليه في التشهد، الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية التي تقال في آخر التشهد. جمع من أهل العلم يقولون إن الصلاة الإبراهيمية ماذا؟ ركن في الصلاة. معنى ذلك أنه لو لم يصلي على النبي ما حكم صلاته؟ باطلة، حكم صلاته باطلة. فيا عبد الله نور الله قلبك وشرح الله صدرك للإسلام الصحيح وجردك للحق. أظن أنك سألت تريد الحق وتبحث عن الحق، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. وأما أن تتهم إخوانك بالكفر وتدعي أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بهتان، وهذه تهمة جزاف اخترعها غلاة المتصوفة واخترع هذه الألقاب الاستعمار البريطاني منذ أكثر من قرنين أو ثلاثة. نعم. السائل وفقه الله يقول مولانا ويقول أيضا يا أخي أنت سر الكون. نعم. أنت قلت في سؤالك مولانا، أنا لست مولاك، أنا أخوك في الله. قل يا أخي أما ما عوده عليك بعض الشيوخ المتكبرين والمتعجرفين إذا لم تقل له يا مولانا يغضب، أنا أغضب إذا قلت يا مولانا، وأحب إذا قلت ماذا؟ يا أخي. أحبك إذا قلت يا أخي لأني أخوك في الإسلام. كلمة مولانا كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نزيد في التشهد كلمة سيدنا، لكن هو سيدنا قطعا عليه الصلاة والسلام. فكلمة مولانا كلمة سيدنا كلمة هذه المبالغات كلها محرمة ولا تجوز. انت إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذا كان أفضل الخلق من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ عبد الله ورسوله. لا تقولوا يا رسول الله أعطنا كذا وكذا، أبدا، إنه عبد الله ورسوله، كما تسمعون في كل يوم من أخي الشيخ أحمد عندما يقرأ ويفتتح القراءة بقوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذه عبارة السلف فاحفظوها وعوها جيدا. وإياكم الاستغاثة بغير الله، ولو كان المستغاث به نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. أما كونك تستدل بأن إذا ذكر الرسول لم يغش علينا، والله نحمد الله، احنا إذا ذكر الرسول أحببناه وقلنا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب أن نقول، أما أن يغمى علينا فلا، هذا من خرافات الصوفية. أيضا قال في سؤالي وفقه الله للحق، قال صاد إذا قال كلمة رسول. صاد يا عبد الله، أنت تقول إنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، فلما تقول صاد؟ هل إذا رمزت بصاد تعتبر قد صليت على النبي؟ أجبني يا عبد الله، عندما يقول محمد صاد أو صاد سين أو صلعم، هل يجوز هذا؟ ها؟ لا والله لا يجوز. يعني أنت بخلت حتى بالأحرف ما تكتبها صلى الله عليه وسلم، جملة واحدة قصيرة قل صل اكتب صلى الله عليه وسلم، ما تكتب لي صاد ولا صلعم ولا صاد سين. هذه خرافات الصحفيين من بخلهم بالحبر ومن محبتهم بالاختصار، يكتبون ايش؟ صاد، او يكتبون صاد سين، او يكتبون ماذا؟ صلعمة. هل هذا يجوز؟ امامكم الاف الاحاديث، الصحابة كلما رووا حديث قالوا ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهكذا دواليك. لم يذكروه مجردا من الصلاة والسلام عليه، ولم يقولوا صلعم ولم يقولوا صاد سين. انتبه، هذا منتهى البخل، منتهى البخل أن تكتب صاد أو صاد سين أو صلعمة عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أيضا قول الأخ سر الوجود. نعم شيخ، هذا كلام فارغ. سر الوجود، ما في سر للوجود، ليس هناك شيء اسمه سر الوجود. الله هو الذي أوجد الخلق، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا من العدم، ولا يقال لأحد من المخلوقين إنه سر الوجود، فالله هو الموجد الذي لا يوجد أحد غيره سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يوجد شيء في الدين اسمه سر الوجود، وإنما هي خرافة شيطانية صوفية مبنية على حديث موضوع إن جميع الخلق قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دجل وسفاهة. آدم من تراب، كل الناس خلقوا من نطفة، والنطفة خلقت، وآدم خلق من ماذا؟ من تراب، وحواء خلقت من ضلع آدم، وليس هناك سر للوجود كما يزعمون. نعم. سائل كريم يشير إلى الآيات التي ذكرتم حفظكم الله من الموالاة والمعاداة، يقول عندنا في بلدنا كذا من البلدان الغربية يوقع أحدنا عقدا مع جهة مسؤولة مقابل مبلغ من المال في إيواء عجوز أو عجوزة كافرة، فيدخله أحدنا في بيته ويؤاكل ويشاربه، هل هذا يدخل في الموالاة والمعاداة؟ لا، الإحسان إلى الخلق حتى ولو كانوا كفارا مطلوب، فلعلها تسلم على يديك يا عبد الله، احتسب ذلك وادعوها إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وأنا أعرف أخا لنا في ألمانيا عرفنا على امرأة لقيناها معه قدرا ونحن في ألمانيا، قال هذه أسلمت وابنتها بسبب الرقية، كانت ابنتها مريضة فرقاها أخونا هذا جزاه الله خيرا بفاتحة الكتاب فشفيت من مرضها. فسألت المرأة ما سر ذلك؟ قال هذا الإسلام وهذا كتاب الله وهذا القرآن الكريم. فأسلمت البنت وأمها، فالإحسان إلى الخلق مطلوب ولو كانوا كفار، لا سيما إن كانوا معاهدين ما بين بينهم حروب، فلا بأس أن تهادنهم وأن تحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فلا بأس أن تؤوي هذه العجوز وتحتسب ذلك لتدعوها إلى دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا جواز استخدام غير المسلمين. فالحاصل أن النبي فقده فسأل عنه فأخبره أنه مريض، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال اليهودي أطع أبا القاسم، لأنهم يعرفون الحق، هم يعرفون أن الإسلام حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فقال أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. السائل كريم يذكر بأنه مقيم في المملكة يريد أن يستقدم أمه لعمرة رمضان، يقول سنها كبيرة، هل يجوز أن تعتمر بدون محرم؟ الواجب أن لا تأتي إلا بمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. السؤال الأخير يا شيخ. هذا وفق الله الجميع، يقول يعني لو أحسن الله إليكم تأكدتم من كلامكم، يقول نحن نعبد الأولياء صحيح لكننا لسنا من يعبد الأصنام، فالأولياء مقربون إلى الله بخلاف الأصنام الذين هم أحجار. هذه شبهة خطيرة فندها الله تبارك وتعالى بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالكفار قريش منهم من يعبد الصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة، فهل أقرهم الله على ذلك؟ فأنت عندما تقول لميت في قبره أغثني يا فلان، هل هو يسمعك؟ والله لا يسمعك ولا يجيبك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كيف تصرح بأنك تعبد الأولياء يا عبد الله؟ والله عز وجل إنما أرسل رسوله من أجل أن يعبدوا الله وحده، ولا يعبدوا الأولياء ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الملائكة ولا الأنبياء. هل هناك أفضل من الأنبياء؟ فلما لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكفار الذين كانوا يعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة؟ فاتق الله واعد النظر في كلامك، نسأل الله أن يبصرك، أن يبصرنا وإياك في ديننا. لا تقول نحن نعبد الأولياء، توب إلى الله من هذا الكلام. الله وحده هو الذي يعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليعبدوا الأولياء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدوا الله وحده. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. عندما تأتي إلى ميت في قبره وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، ألست قد صرفت العبادة لغير الله؟ من يفعل هذا أليس قد صرف العبادة لغير الله؟ الذبح عبادة أم ليس عبادة؟ فإذا صرفته للولي أصبح ماذا؟ شركا. النذر عبادة أم ليس عبادة؟ فإذا صرفته للولي أصبح شركا. الاستغاثة عبادة أم ليست عبادة؟ فإذا صرفتها للولي أصبحت شركا. الدعاء عبادة ولا ما هي عبادة؟ فإذا قلت مدد يا سيدي فلان اتخذته معبودا من دون الله. فاتق الله سبحانه وتعالى، وحاول أن تفهم الآيات الكريمة التي جاءت في هذا الباب. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.